بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة. الله أكبر. الفريق الثالث، الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. وهذا بالنسبة للولاة لا، لم يتحقق إلا في الخلفاء الراشدين التحقق التام، لم يتحقق بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين، ومنهم عمر بن عبد العزيز. وأما من سواه يعني فهم متفاضلون متفاوتون، خلفاء المسلمين في القرون متفاضلون، تارة يعني تتحسن الأحوال وتارة تتردى وتسوء، وهكذا وهكذا. الله لا لا لا لا الله وأما دول الكفر هذه المتعاظمة المتكبرة المغرورة التي يغتر بها أكثر الناس، فعندهم جوانب يعني حسنة في أمر التدبير والسياسة، عندهم جوانب حسنة، لكنها لم تصدر عن إيمان بالله واليوم الآخر، إنما هي يعني من أجل يعني إقامة رئاساتهم وولاياتهم وحكوماتهم. ولهذا إذا أراد الواحد يعني يرشح صار يتبجح ويدعو النساء افعل لكم واسوي لكم واجيب لكم وكذا وعود، يعني كلها حول يعني هذه المصالح. ثم انهم في الجوانب الاخرى من اسوأ واتعس خلق الله في باب الشهوات وفي باب يعني فهم يعني غارقون في الشهوات البهيمية، حكوماتهم وشعوبهم، لأنهم كما مثلاً يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار والنار مثلاً. ثم إنهم مع يعني هذه الجوانب في سياساتهم إنما هي مع شعوبهم، أما مع الآخرين فهم الظالمون المعتدون. وهذا من نفس اليهود ومن منهج اليهود الذين كان الله فيه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني فاليهود يستحلون ظلم من عداهم، يستحلون ظلم من عداهم في النفوس وفي الأموال. ولهذا هذه الدول تتسلط على الشعوب الضعيفة بما يسمى الاستعمار، وبالإرهاب الظالم، هذه والسطحيون والأغرار الذين لا بصيرة لهم ينظرون إلى هذه الدول نظر الإعجاب، فينظرون إلى الجوانب الحسنة أو المحاسن التي عندهم التي لم تقم عن على إيمان ولا ولا ولا رجاء ولا، وإنما هي التجارة والمصالح، ويعمون عن المساوي والقبائح والفضائح. فهذا شأن كل من لا ينظر بنور الله ولا يزن الأمور والأحوال بميزان الله العادل. نعم. الله المستعان. ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. الله. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول. فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، ويصلح به الناس في دينهم ما فإن وهذا الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم لا يظلم ولا يأخذ من أموال الناس ما لا يحل. اللهم صل. ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. فإن العفة مع القدرة فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه كان الكلام ترتيب الكلام الثاني والأول. يعني يصلحون بقوله الثاني لعله يريد الآخر، يعني وهو الأول، يعني الآخر الذي يطعم الناس ما يحتاجون إليه، ولا يطعم ولا يأكل إلا الحلال، هذا هو الذي يصلح به الناس ويصلح به دينه. نعم. أحسنت. فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. عفاف وصلة. عفاف وصلة، عفاف على الحرام والمستبيهات، وإحسان وصلة. نعم. وفي الآخر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء هو الذي هو السخاء والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع. نظيره في الصبر والغضب الذي والعطاء والبذل والسخاء ما يختص بالمال. الله المستعان. يعني يكون بالمال ويكون بالجاه يكون بالمعاونة يكون بطرق يعني بذل المنافع بشكل عام بذل المنافع مالية أو معنوية. لا إله إلا الله. وبذل يكون يعني بتقديم المشورة الحسنة وببذل العلم وطرق السخاء وبده البخل بخل بالمال بخل بالجاه بالمعروف. نعم. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع وبذل المنافع. وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. فإن الناس ثلاثة أقسام. الله. قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولربهم. هذا ما ينفع زين. نعم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. أعوذ بالله. هذا متبلد بارد الطبع. أعوذ بالله. نعم. والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه لا لنفسه. هذا القمة. يغضب لربه له فيه القسم الرابع وهو أسوأ وهو من يغضب لنفسه لا لربه هو كثير. عجيب. يقول الثاني ايش سوالك. وقسم الثاني فإن الناس ثلاثة أقسام. قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. لنفوسهم ولربهم يعني هذا توازن زين. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. عجيب. والثالث وهو الوسط الذي يغضب لربه ولنفسه. كما يغضب الذي يغضب لربه حسنا الذي يغضب لربه لا لنفسه. لا لنفسه هذا كمال. هذا أفضل الأقسام. لكن في قسم رابع ما ذكره وهو الذي يغضب لنفسه لا لربه. هذا أسوأ الأقسام الأربعة. نعم حسنا. كما في الصحيحين وهو كثير. هو كثير من الناس إذا مستكبر حقوقهم ثاروا وغضبوا وقاموا وقعدوا وإن انتهكت حرمات الله لم يبالوا. هذا كثير. فسن الرابع عجيب ما ذكر. نعم كيف. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما لا ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع.